إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الفقه الحنبلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح منهج الفقه الحنبلي مع فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر عميد المعهد الكويتي بالقاهرة. أعزائي الطلبة، درسنا في الحلقات السابقة باب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والرضاع والنفقات، وفي هذه الحلقة نواصل مع فضيلة الأستاذ أحمد الأعصر شرح كتاب الديات. فضيلة الأستاذ، ما تعريف الدية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد تحدثنا عن كتاب الجنايات، وقلنا بأن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية، وذكرنا بأن ولي الدم قد يعفو مطلقا وهو الأفضل، وقد يلجأ إلى الدية. والدية هي المال المودى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية. يقال وديت القتيل إذا أعطيته ديته. وربما يحدث استغراب، كيف تؤدى الدية إلى المجني عليه؟ نعم. من المعلوم بأن المجني عليه قد يموت وربما لا يموت، وسنتطرق في هذه الأمور عند الدية على الأعضاء والمنافع. فضيلة الأستاذ، متى تلزم الدية؟ تلزم الدية القاتل إذا أتلف إنسانا بمباشرة أو بسبب، وقلنا أن القتل قد يكون مباشرا من القاتل، أو يتسبب القاتل في إيقاع القتل على المجني عليه. إذن الدية تلزم القاتل إذا أتلف إنسانا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته، سواء كان مسلما أو غير ذلك. ما دليل لزوم الدية؟ قوله تعالى: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. ومتى تكون الدية في مال الجاني؟ إن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. ما معنى عمدا محضا؟ لأننا كما ذكرنا بأن القتل ثلاثة أنواع. نعم. القتل العمد وشبه العمد والخطأ. نعم. في حالة القتل العمد يتحمل الجاني الدية، وفي غير ذلك كما سنعرف تتحمل العاقلة الدية عن الجاني. معنى العاقلة؟ هم عصبة الجاني، يعني الذكور. أهل الجاني وعائلتي. نعم، الذكور. إذا الدية تكون في مال الجاني إذا كان القتل عمدا، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. وهل الدية حالة أو مؤجلة؟ تكون الدية حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في المتلفات. وعلى من تكون دية شبه العمد؟ تكون على عاقلة الجاني، لحديث أبي جريرة: اقتتلت امرأتان من هزيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. ما الحكم إذا أدب الرجل ولده فمات الولد؟ إذا أدب الرجل ولده ولم يسرف، بشرط عدم الإسراف في التأديب، لم يضمنه. وكذا لو أدب الرجل زوجته في نشوز، لأن الشرع أعطاه ذلك، أو أدب الحاكم رعيته، أو أدب المعلم تلاميذه، ولم يسرف لم يضمن ما تلف، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعدى فيه. ومن أصرف على ما يحصل به المقصود أو ضرب ما لا عقل له ضمنه لتعديه. فضيلة الأستاذ، يعني حدود الإسراف هذا يرجع إلى العرف. العرف نعم. نعلم أن المعلم له وسائل متعددة في التأديب، فقد يلجأ أحيانا إلى الضرب، وبالتالي هذا الضرب لا يكون ضربا عنيفا يؤدي إلى إصابة التلميذ، وبالتالي إذا تعدى عن هذا الحق ضمن ما أتلفه. وإذا كان العرف يعني لا يحبذ هذا الاتجاه، لا يلجأ إليه ولكن يلجأ إلى طرق أخرى، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فضيلة الأستاذ أحمد، ما حكم من أدب حاملا فأسقطت جنينها؟ ضمن المولود بالغرة، وقد تكون بالغرة لسقوطه بتعديه، والغرة هي في اصطلاح الفقهاء هي الأمة أو العبد الصغير السليم من العيوب، وهي ما يجب على الجاني دفعه في هذه الحالة، وإن لم توجد فإن دية الجنين عشر دية المرأة. وكما نعلم بأن الإيماء والعبيد قد اختفوا بصنع الإسلام. فضيلة الأستاذ، نريد التوضيح أكثر في الغرة. هذا ليس تكفير ولكنه دية، بمعنى أنه يؤتى بالأمة الصغيرة أو العبد الصغير يقدر بثمن، وليكن 100,000 مثلا، فتكون الدية 100,000، وليس يؤخذ العبد أو الأمة مكان هذا الجنين. وهذا الآن يعني أصبح هذا متعذرا ومستحيلا الآن، فيقدر بالمال. ما الحكم إذا أمر شخصا آخر مكلفا أن ينزل بئرا ففعل فهلك؟ إذا كان الهلاك بسبب نزوله لم يضمن، أي لم يضمن الآمر لعدم إكراهه له، وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح ماهر ليعلمه السباحة فغرق لم يضمن. نصل فضيلة الأستاذ مع أبنائنا الطلبة إلى باب مقادير ديات النفس. ما المقصود بالمقادير؟ المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء. ما أصول الديات؟ أصول الدية للمسلم 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، لحديث أبي داود عن جابر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاه 2,000 شاة. فضيلة الأستاذ، ما مقدار المثقال من الذهب الآن؟ مقدار المثقال الآن يساوي حوالي 4.5 جرامات تقريبا، والدرهم يساوي 3 جرامات. ما حكم الدية وما الدليل على حكم الدية؟ الدية واجبة على القاتل في العمد وعلى العاقلة في شبه العمد أو الخطأ، والدليل ما روي عن أكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. وفي كتاب عمرو ابن حزم وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. وهذه 5 هي أصول الدية دون غيرها، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم ولي الدم قبولها، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب. بمعنى أننا لو افترضنا أن ولي الدم كان في مكان يسود فيه الإبل أو يسود فيه الغنم، وأتى القاتل بما يخالف ذلك، لا يلزم القاتل بأن يأتي بالإبل أو الغنم، ولكن يأتي بأحد أصول هذه الخمسة. متى تغلظ الدية ومتى تخفف؟ تغلظ في القتل العمد وشبه العمد، فيؤخذ 25 بنت مخاض، وبنت المخاض هي الأنثى من الإبل التي اكتملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها حملت في غيرها، إذ المخاض هو وجع الولادة. 25 بنت لبون، وهي أنثى الإبل التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد. 25 حقة، وهي التي أتمت الثالثة ودخلت في الرابعة. 25 جزعة، وهي ما أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. ولا تغليظ في غير إبل، وتكون الدية في الخطأ مخففة، وتكون 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جزعة، 20 من ابن مخاض. هل تعتبر القيمة في الدية؟ لا تعتبر القيمة، بمعنى أنه يجب على الجاني أن يأتي بأصل من هذه الأصول الخمس، وهذا عند الحنابلة. إذن عند الحنابلة، ونكرر، عند الحنابلة لا تعتبر القيمة، وبالتالي يجب أن يأتي بأحد الأصول الخمس لإطلاق الحديث، بل تعتبر السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. وما هي دية الكتابي؟ دية الكتابي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. معنى عقل فضيلة الأستاذ؟ الدية. العقل بمعنى الدية. نعم. ما هي دية المجوسي والوثني؟ دية المجوسي والوثني 800 درهم، وروي ذلك عن عثمان وابن مسعود ونساؤهم على النصف. 400 درهم. نعم. ما هي دية الجنين إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ؟ ذكرنا بأن دية الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى يكون 10 دية أمه، أي 5 من الإبل. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الفقه الحنبلي، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر عميد المعهد الكويتي بالقاهرة. أعزائي الطلبة، نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم للبرنامج على الصفحة الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. عنوان الصفحة: البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.